إذا هم فيه مبلسون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: من كلفت خلفت عبادي من عدم وأمددتهم من عدم بأقوات الحياة وقدر فيها أقواتها وبعد ذلك أعطيت لهم منهجا. لأن اللي يصنع صنعة كما نعلم قبل ما يصنع الصنعة بيعرف الغاية من الصنعة إيه. ولا مهندس التلاجة عمل آلة كده وقال لنا شوفوها تنفع في إيه، هو قال لنا كده ده هو من الأول عامل إيه تلاجة عشان تحفظ الحرارة وتعمل مش عارف إيه وغسالة عشان يبقى قبل ما يعملها عمل إيه حدد الغاية منها. إذا من الذي يحدد غاية الصنعة؟ صانع. ولا مستعملها هو اللي يحددها؟ لا، يبقى لازم صانعها هو اللي يحددها على الأول. طب حددها وقال دي معمولة على كذا، البوتاجاز عشان تعمل بيه كذا، والثلاجة عشان تعمل، والراديو عشان تعمل كذا، والتلفزيون عشان، خلاص هذه الغاية. يبقى أنا مش حر في أن أستعمل أي صنعة في أي عمل. هذه واحدة. الشيء الثاني، طيب إذا كانت الآلة يحصل لها شوية زرجانة كده وبتاع نعمل فيها ايه؟ قال لك نعرضها على اللي صنعها. مهندس نوديها له نقول له اعمل. الله، اذا الغايه من الاله اعملها صانعها. صيانه الاله والكتالوج بتاعها مين يعمله؟ صانعها. فقول لي بقى مين اللي خلقك عشان نتفق. يبقى هو اللي يحدد الغايه. يقول لك انا خلقتك عشان تعبدني، لما عبدتنيش هتحصل ضرر ولا عبدتني هيحصل نفع. يبقى الذي حدد الغايه مين؟ اللي صنع. وده كلام منطقي احنا بنعمله في نفسنا. ما خلقت الايه جن وانس الا ادي الاصل يطيعون اوامري. طب ادي الغايه. والصيانه، قانون الصيانه انك لما يختلفوا في شيء ولا الازر يجب يردوه الى مين؟ زي ما بتودي البتاع على المهندس ولا تجيب اللي بيصلحها. الله، اذا لما تزرج الليل لازم انت خالفت توجيه من قانون الصيانه. فإذا خالفت توجيه من قانون الصيانة الآية مت إيه؟ إحنا لما قلنا كده دي الآلة دي بتشتغل على إيه؟ فولت 110 وده 220 مش كده؟ طب لو شغلنا دي على ده إيه اللي يحصل؟ طب حصل كده يبقى لازم تحافظ على قانون الصيانة، الآلة تؤدي مهمتك. تلخبط في قانون الصيانة تزرج منك الآلة وديها للصانع. ولذلك قال ولو ردوه. يردوه لمين بقى؟ زي ما بنرد التلاجة لصانعها نرد الحكاية الأوامر الله، نشوف إيه اللي مخالف. ولذلك إذا رأيت كونا فيه اختلال في أي شيء فاعلم أن حكما من أحكام الله قد عطل. إذا رأيت فقير جائع ولا فقير عريان ولا فقير، اعلم أن فيه حكم معطل. إما أن السعي إلى الرزق محدش بيسعى وسايبين الرزق كده في الأرض، يبقى حكم من احكام الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من هذا حكم معطل. او حكم مش معطل، اشتغلوا وجابهم القادر اشتغلوا بقى ضن بما جاءه على من لم يقدر على العمل، يبقى في حكم معطل. ولذلك اذا كانت الاحكام تعطل ده بحساب، كل حاجه معموله بحساب. الم ترى مثلا مره في بيئتك ان واحد غني كان موجود في البيئه وبعدين فوجئت وقال لك ده الغني دي راح، هو في الدقالية قال لك ده راح الشرقية نقل هناك ووضب أموره هناك ومش عارف ايه وبتاع. الله، لو حسبتها انت بالحساب والقلم وجبت كمبيوتر زي دلوقتي تعلم ان هو ربنا سلط عليه خاطر الانتقال من هذا المكان الى مكان اخر، لان هذا المكان زادت حصيلة الزكاة فيه عن حصيلة المحتاجين، والحتة اللي راحها دي قلت، نقوم نعمل التوازن ودي دي هنا بالخاطر كده، ولا حد رتبه ولا حد ايه ولا حد عمله، يبقى بالحساب. فإذا الحق سبحانه وتعالى خلقنا وعارف الغاية من الخلق إيه، وبعدين ادانا قانون صيانة هذه الإيه هذه الصنعة، وبعدين قال أنا بس بتكش بقى عرضت ليك الآيات عشان ألفتك إلي وحننك على أنك تعرف ربك اللي خلقك دي، آيات كونية عشان لما تبصها تقول يا أخوان ليه العمل الحكاية العجيبة دي، هذه الآيات الكونية. وبعدين أنا عايز بلاغ من الله، طب مين يبلغني قانون الصيانة؟ ربنا هيخاطبني وخاطب كل واحد، لازم يجي رسول يبلغني قانون الصيانة، لازم يجي بمعجزه. اشمعنى ده اولى من انه هو اللي يقول؟ الله، يبقى اذا فيه ايات في الكون تلفت الى وجود قوي قادر خالق لهذا الكون. اسمه ايه ما يعرفش، ما يتعرفش بالعقل ده، عايز ايه ما تتعرفش، يبقى لازم يجي رسول يبلغ. احنا ضربنا مثل وقلنا هبنا ندلسه في مكان ثم طرق الباب او ضرب الجرس، ما الذي يحدث؟ كلنا نتفق في أن طارقا بالباب، محدش يختلف فيه دي. يبقى التعقل اتفقنا فيه، فتعقل وجود قوة خلف هذا الكون أمر وارد للكل، محدش أبدا، لأن أتفه الأشياء معلقة عشان أكل بها وقد أكل بيدي عايز تصانع، كباية عشان أشرب فيها عايز تصانع، وعايز أجهزة هندسة وأجهزة إمكانيات ومش عارف إيه كله بقى الحاجات التانية دي ما تقولش صانع يناسبني، لازم تقول صانع. يبقى العقل تعقل أن وجود صانع، إنما الصانع ده اسمه إيه؟ ما أعرفش. ماذا يريد مني؟ ما أعرفش. يبقى لازم البلاغ عنه ضروري. ولذلك قل إن وقفنا عند التعقل نقول إن طارقا بالباب. طب نعرفه إزاي؟ اوعوا تلخبطوا بقى، ما فيش واحد يقول ده فلان، ده راجل، ده امرأة، ده مش عارف من، نتلخبط. عايز إيه؟ عايز شر، عايز خير، هو اللي يقول عن نفسه، يقول له مين، ونفتح كده ده فلان وجاء عشان كده، اهو ربنا بعث الرسول عشان يقول انا مين، اسمي ايه، صفاتي ايه، اريد منكم ايه، منهجي ايه، اللي يطعني هعمل له ايه، واللي ما يطعنيش هعمل له ايه. يبقى البلاغ عن الله واجب ولا لا؟ اذا ففي ايات تلفت الى وجود الصانع تعقلا، تعقل ما يحققش صفات، الصفات اللي يحققها مين؟ هو اللي يقول صفتي كذا ومرادي كذا، منهج ما نجيبوش احنا من عندنا، لازم برضو يجيبوا الرسول. طيب اذا الرسول ده اشمعنى ده الرسول وما يجيش تاني؟ يبقى لازم معه معجزه تدل على صدق بلاغه عن ربه، وبعدين يدي له ايات المنهج زي ما قلنا احنا، ايات تلفت الى وجود القوي القادر الخالق، وايات تثبت صدق البلاغ عن الله، وايات تحمل منهج الله. يبقى احنا عايزين ثلاث ايه؟ ثلاث انواع من الايات. الايات دي كلها عايزه وسائل ادراك عشان ندركها، ايات كونيه لازم نشوف نسمع نقعد نفكر فيها، قال اديني خلقت لك ادوات الادراك، مالكش حجه عندي، هات بقى. قال ايه يا سيدي؟ وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ده كان العمليه دي كانت تستحق شكر كتير. قال لك ايوه، ففيه سمع ادي وسيله ادراك، فيه بصر ادي وسيله ادراك، فيه افئده ادي وسيله ادراك. احنا عندنا كان زمان لما يجوا يعلمونا اقول لك ايه الادوات الحس الخمسه اللي هي ايه؟ السمع والبصر والانف والشم وايه والذوق واللمس. هي كانت زمان هي اللي معروفه، لكن العلماء كانوا بيحتاطوا لمنطقهم عشان ما يقولوش كذابين، لانهم ما عرفوش اجهزه الادراك قد ايه. ده أجهزة الإدراك دي كتير، إنما دي الظاهرة ولذلك يسموها إيه؟ الحواس الخمس إيه؟ الظاهرة. الله، إذن في حواس تانية مش ظاهرة، قال لك إيه؟ واكتشفوها بعدين إزاي؟ أنا قال لك طيب أنت لما تمسك حاجة كده وتقول دي أتقل من دي، بأي شيء أدركت الثقل؟ بالعين؟ لا ما تشيلهاش وخل بص بعينك كده قول دي تقيلة عندي ما تنفعش. طب باللمس خلاها مطرحها والمسها كده برضو ما ايه؟ زقته ما زقتهاش، شمته ما شمات. اذا ادركت الثقل والخفة لازم بآلة، بس الآلة مش معروفة لنا. اخيرا عرفناها اللي هي حاسة العضل، تشيل دي تجهد عضلك اكتر من دي، مقياس العضل الدخل بقولك دي بقى التقيلة ادي حاسة. طيب حاجة تانية، طب حاسة البين، البين بالله ما روح ما ذهبتش تشتري مرة قماش وبعدين مسكوا قال لك شوف القماش رؤية ازاي، تمسك القماشة دي تقول لا دي أرقي من دي، ويمكن كلها واحد على عشرة من الملة، ويمكن أقل من كده، عرفت ان دي أدخن ودي أرق ازاي بإيه؟ انك حاسة البين، الأنملتين دول بعدوا عن بعض أو قربوا من بعض، طب عرفتها ازاي دي؟ ازاي؟ قال لك هذه حاسة ايه؟ ادراك. اذا الحواس في حواس مدارية وفي حواس ايه ظاهرة اللي هي عمدة الحواس اللي هي ايه؟ اللي هي عايزينها في البلاغ التكليفي، لان لما يجي رسول يبلغني يبقى لازم اسمع منه، يبقى حاسة السمع ده ضرورية عشان البلاغ، واسمع منه اول حاجة ايه؟ والله ان كنت مؤمن بإله خلاص، مش مؤمن بإله يدللك على ان في إله، يقولك شوف الكون، يبقى البصر جه اعرض بقى المرئيات والمسموعات وشوفها كده جات ازاي، والآلة اللي بتسمع دي والآلة اللي بتبصر التركيب ازاي، تقوم تبتدي تفكر تفكير سليم يصفلك على ان اللي عمل الهندسة دي حاجة في منتهى الحكمة والدقة والهندسة. يبقى انتقلت المعاني المدركات اللي هي من سمع وبصر الى ايه، الى الافئدة، وبقت قضايا، قضايا ومبادئ تحكم حياتك. الاول انت شفت النار، وبعدين قربت لها كده باللمس قامت حرقتك، قمت بقى كل ما تشوفه اتكونت قضية عقلية عنك ان ده يتحرق. ولذلك العيل الصغير يروح مرة مش عارف ايه يقوم ايه يتلسع، ما تاني مرة ما يروحش لها، اهي ما انا ما يروحش لها، اتكونت عنده قضية وجدانية في قلبه ان دي محرقة. مسك الواد قرن شط احمر كده جميل ومش عارف ايه وهو بياكل، ام راح ايه راح هضمه، قام القرن الشط عمل في ايه في ذوقه آلمه، وساعة ما يشوفه اوف خلاص اهي اوف دي نشأ عن قضية وجدانية عقلية استقرت في فؤاده فجعلت مبدأ يسير عليه في كل حياته. يجي مثلا واحد يشتري مثلا قماش، وبعدين يقول له انت تاخد كام ده 3 متر عشان اصله عرض 160 ومش عارف ايه، وبعدين ياخد القماش، وبعدين اول مره يغسله يلاقي القماش ايه الا الجلابيه اسرت قوي، ادي مره يقوم يتعلم قضيه انه ساعه ما يروح يشتري القماش ايه يعمل ايه يشوف. طب القماش بيمرع لازم يجربه بريقه، طب القماش ده صوف ولا صناعي مثلا، يقوم يقول لك طب خد فتله منه كده وحطها على النار، ان الفتله كان كيمت كده كده كده ومبقاش فيها لهب يمشي تبقى صوف، وانفضل كده يبقى قوت. الله، خدتها منين القضيه دي؟ من المحسات، ومن تكرار المحسات تكونت قضيه عقليه. يبقى اذا المعلومات اللي تستقر في القلب لتصبح مبادئ تسير عليها حركه الحياه من اي شيء تاتي من وسائل الادراك، وبعدين العقل يشتغل في وسائل الادراك دي ويقلب فيها لحد ما تطلع القضيه الايه اللي هي الثابته، يقوم ياخدها مبدا، ولذلك تستقر في القلب ونسميها ايه عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني حاجه معقوده بقى ما تتحلش، مش عقده وشنيطه تروح كده. ان كانت الحاجه ما بقتش عقيده ومعقوده كده يبقى دي مشروع بس، يبقى لو عملتها كده تنحل تبقى مش عقيده. عقيده هي المبدا اللي ينتهى اليه من وسائل الادراك وتستخدمه في حياتك كمبدا ايه كمبدا عام. يبقى ربنا عمل لنا ايه؟ تكلم هنا عن الايه، عن الحواس اللي هي لها تاثير مع الدعوه، السمع والايه والبصر، وبعدين الايه الافئده تجدها مرتبه هذا الترتيب في كل ايات القران، ان السمع والبصر والفؤاد كلها سمعكم وابصاركم وايه كل ايات القران بهذا الترتيب ايه سمع وبصر وفؤاد. سمع وبصر دول عمدة الأدوات الحسية، لأن الشم يعني قليل في الله، والذوق قال لك هم دول اللي في الدعوة والدين مطلوبين سمعا وإيه سمعا ببلاغ الدعوة خلاص، وبصرا عشان تشوف آيات الله في الكون، يبقى دول هم الإيه الأساس. إذا موجودين بالترتيب قال لك والعلم الحديث أثبت صدق هذا، انهم مترتبين ترتب من خلق عن ايه عن حكمة وعن علم، سمع وبصر وفؤاد، ما فيش واحد يجي قبل الثاني. قال لك تعالى بقى اهو السمع ده، الاطباء لما جم على وظائف الاعضاء قال لك اول اداة تؤدي مهمتها في الانسان هي الاذن. الوالد يولد كده الطفل كده وبعدين تحط صبعك قدام عينه ايه اللي يحصل؟ ولا يرمش ولا مش شايف لسه، ما يجيش من 3 ل10 على ما يتكون عنده الابصار، انما طب يصرخ في ريحه يفسخ. يبقى اول حاجه بتؤدي مهمتها ايه السمع، ادي واحده. وبعدين البصر يجي، ومن السمع والبصر وتكوين الاراء يوجد الايه الافئده والقضايا اللي فيها. يبقى إذن ترتيبها ترتيب إيه؟ ترتيب خلقي وترتيب تكويني. شيء آخر إن السمع كمان بما أنه هو اللي يؤدي أول مهمة، هو الإدراك الوحيد في النفس الإنسانية الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره. النام برضه يسمع، لكن العين لا، النام تتغمض ولا يشوفش. ليه؟ قال لك لان الاذن دي بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، وما دام الاذن بها الاستدعاء يبقى لازم تفضل ايه منتظره مهمتها. لكن العين وانا نايم ما اشوفش خلاص، ولا نجيه ظلمه ولا اي حاجه ما اشوفش خلاص، يا ظلمه فيه احجبها يا ظلمه في المرء ما اشوفوش، لكن الاذن لا. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى نظرا لان الاذن اول اداه تؤدي مهمتها ولا ما تسيبش مهمتها ابدا كاي شيء. الذوق لا، اما تدي له اكل، اللمس ما تم النسبه، العين ما يكون فيه مرئي، انما الاذن دائما. ولذلك قلنا من اعجازات البيان القراني انه يجي في اهل الكهف، هيكونوا في كهف والكهف في جبل مش كده، والجبل ده بيبقى في صحراء، والصحراء فيها بقى وحوش وحشرات وفيها زئير ورياح وفيها مش عارف رعد وفيها برق، يعني اصوات ايه كتير. فلولا ان سمعوا سمعهم باقي معهم كشأن الخلق جميعا كان يفزعوا في النوم. ولذلك قل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ضربنا على الأذان عشان ما تسمعش، لأنها لو سمعت إيه ده حينيمهم قد إيه، 300 سنة وكذا. ده الواحد لما بيشبع نوم شوية يبقى خلاص أي حاجة تحركه، فاللي حينام 300 سنة ده يبقى إيه، ده أي بس حاجة كده خليه يسمع. أدي واحدة. يبقى إذن الأذن أول أداة تؤدي مهمتها، والأداة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما. أدي إيه واحد. طيب في أشياء لها مغاليق وأشياء في الجوارح دي ما لهاش مغاليق. العين تقدر تغمض ولا تشوفش، إنما الأذن لها إيه عشان تقفلها كده ولا تنمعش نصير. يبقى إذن الصوت إذا قيل الآذان جميعها مفروض عليها أن تسمعه، يبقى الصوت اللي يحصل يبقى للجميع، لكن حاجة مرئية أنت تغمض وأنا ما غمضش يبقى يتعدد ولا لا؟ أنا أشوف حاجة وأنت تشوف حاجة، تتلفت ليدي وأنا تتلفت، إنما الصوت مفيش. ولذلك أفرد السمع في كل آيات القرآن، السمع إيه واحد، لأن ماليش خيار في أن أسمع أو لا أسمع. لكن البصر أغض أود بصري كده، أنت تشوف دي وأنا أشوف دي، يبقى أبصار متعددة ولا لا؟ يبقى تجمع الأبصار. يبقى إذن الترتيب منطقي، سمع وبصر وفؤاد، هذه منطقي. التكويني منطقي، لأن السمع يوجد أولا وبعد ذلك إيه البصر وبعد ذلك الأفئدة بتتكون من بعدين. كلمة الإفراد والجمع دي مفرد لأن ملكش خيار في أن لا تسمع، إنما لك خيار في أن تبصر. إذن فالمفصلات تتعدد بتعدد الأبصار، ولكن السمع لا يتعدد بتعدد الإيه الأذن، كله يسمع، يبقى لازم كلام واحد. وبعدين تيجي في القرآن تجد إن الترتيب ده السمع والبصر والفؤاد كله ماشي في كل آيات القرآن، لم تختلف المادة إلا في آية واحدة. لما تيجي يوم القيامة بقى وتبص تلاقي الدنيا قايمة تقول ربنا أبصرنا وسمعنا، اتقدم الإبصار على السمع، لأنك تفاجأ بالمرئي قبل أن تفاجأ بالمسموع. شوف الدقة بقى الله. يبقى إذن الآية جاية بإيه؟ بترتيب، لأن اللي قايلها هو اللي خالق، اللي قايلها هو اللي إيه؟ هو اللي خالق. بعد ذلك يقول أنت لا عذر لك عندي، أعطيتك سمعا لتسمع البلاغ عني بواسطة الرسول، وأعطيتك عينا لتلتفت به إلى ما يلفتك إلى آيات الكون، وأعطيتك فؤادا عشان تاخد من ده وده تعمل حصيلة كده وترتب أمورك وتبقى، ويبقى أنا ما خدتكش على مشمك، أنا وضبتك، خلقتك من عدم وأمددتك من عدم ورتبت لك مسار الإدراك ترتيبا منطقيا بحيث لا عذر لك في شيء من هذا. يبقى اذا ربنا جاب الآية دي عشان ايه؟ عشان يقول اوعوا يبقى لكم اهواء متعدده وما تسمعوش الرسول، لانني مديكوا الالات، مديكوا السمع والمسموع، ومديكوا البصر والمبصر، ومديكوا الافئده وما ايه وما سعيها. يبقى انا عملت ايه؟ نعم. وهو الذي انشأ لكم السمع، ادي واحد، والابصار والافئدة. كان من الواجب لما تشوفوا اثرها في ادراكاتكم، وبعد ذلك تبص تلاقي الودن كده عماله بتسمع كده وتتنعم بالاصوات ومش عارف ايه، ازاي تتعمل ده؟ الاطباء الى الان حيرانين في حكايه الودن دي، في شكل تكوينها وفي آلاتها، أذن وسطى وأذن مش عارف إيه وضع وسندال ومش شيء من أعجب ما يمكن. لسه أما دين دايخين عشان يعرفوا سر التركيب وسر السائل اللي جوه ده عمل بيه الله. يبقى إذا دي كلها كان يجب أنك أنت سمعت مسمى حاجة تقول سبحان الله، سبحان الذي خلق. ساعة ما تشوف منظر جميل كده سبحان الذي، عيني دي ده عينك تيجي فيها شوية آفة تروح بطيئة. طب إزاي بتشوف أنت؟ إزاي؟ ما حدش لسه عارف. وعمالين دلوقتي يبحثوا بحوث بقى عشان يشوفوا دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل. كل ما تقدم العلم يصل الى ايه؟ الى مجهول من المجهولات التي تزيدنا معلومية بخالقنا. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. هو قال قليلا ما تشكرون، ده كويس يعني، برضو ما يعني ما بصفناش قوي، ما بتشكروش. قال برضو شكرتم ايه؟ قال ليه؟ أم قال لك لأن أقل ما في الشكر. هو واحد يقول لك والمراد بقليلا العدم، يعني قليلا ما تشكرون أنتم لا تشكرون، إنما عبر بعدم الشكر بالقلة. نقول له لا يا أخي، ده كلام موزون من رب. قليلا ما تشكرون يبقى لازم في شوية شكر برضو، بس مش كتير. قال لك إزاي؟ أم قال لك لأن أنت مثلا لما تكون عينك كويسة كده وماشي في الطريق ومش عارف، وبعدين شفت واحد أعمى عيني ماشي يتعثر، شوف بالفطرة كده تقول الحمد لله الحمد لله. ساعة ما تشوف أي آفة أقل في أقلها، يعني ما تعرفش النعمة بتاعت العين دايما، إنما تعرفها لما تشوف واحد محروم منها. الله ماشي كده برجليك ومش عارف، وبعدين لقيت واحد مش مقادر يمشي وبرجليه ما اقتع ولا بتاع، تقول الحمد لله كده فطره. يبقى ده لون من الايه؟ لون من الشكر. ولكن الله كان يريد ان ان ان ان تصحب نعمه الشكر دايما. كل نعمه تبقى لها ايه؟ شوف كل ما شوف اقول ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ولذلك الانسان يقول لك ايه؟ فلان لما يشوفوا حاجه جميله يقول لك يحسدوه، عين تحسد، ربنا عامل الحسد عشان كده. ليه؟ أم قال لك عشان ينبهنا، لأنك أنت إن كنت عايز تصون النعمة اللي ربنا أنعمها عليك اوعى تنسى صانعها أبدا. وعشان ده بدل ده لما تروح تشتري آلة بتدفع ثمنها، وبعدين يقول لك والله أنت عايز صيانتها نبقى نمر عليها كده أنا عشان نشوفها ولا بتاع ولا أي حاجة، يقول له آه، يقول لك في الشهر قد كده وريح نفسك من الله. اهو ربنا اللي خلق الحاجه دي وصيانتها ايه بقى؟ انك انت ما تنساش ان هو اللي خلق، وساعه ما تشوفها حلوه كده قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان قلت عند اي نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله لا ترى فيها سوءا ابدا، لانك ايقظت بما شاء الله قانون الصيانه، رددتها الى من اللي عمله، وما دام رددتها الى اللي صنعها خلاص تصان، ما يجراش فيها اي حاجه. لكن الانسان لا تصاب الا اذا كان ايه؟ ربنا ادال ابنه جمال، اداله ذكاء، وبعدين ايه؟ غفل عن هذا، تقوم العين تيجي تهفه. ليه؟ لانه مش دافع قانون الصيانه. الراجل اللي كان عندنا في بلادنا عنده تلت فدان وناس عندهم 100، وهو بيقعد مع التلت فدان غله وايه؟ وذر، وبعدين يعملها مش عارف ايه برسيم الى غلط، هو كده التلت فدان. وبعدين قام في يوم من الايام شاف الناس بتبيع قطن، والقطن غلي الانطار بقى ب50 جنيه، قام قال الله يا لابنه، قال له يا محمود ما تيجي نزرع تلت فدان قطن، وانت هتزرع ايه؟ وانا على قام زرع قطن، قال عشان يبقى يبيع برضه ايه؟ يبيع قطن. قامت الدوده جت، ابويا اني شافه نايم في الشمس، قال له يا احمد الدودة هلك القطن كله، ما تقوم يا ابني ايه؟ تشوف الزرعة بتاعتك اللي انت زرع على القطن ده عشان الدودة هتخسرها. قال له يا سيمتولي لا، ليه؟ قال انا دافع صيانتها. ايه قال له دافع صيانتها، بطلع الزكاة بتاعها. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار، السمع الواحد اهو والابصار متعدده، والأفئدة قليلا ما تشكرون. وكان الله يحب أن تشكروا كثيرا، لأنك إن شكرته قليلا عند رؤيتك للمحروم من أي آلة بتشكر صعب السؤالين. كان الله يريد منك أن تشكرها دائما وتشكرها دائما.